كان ممكن نضفر احسبها نصي التاني نبغي هادو بلي زوب لي فور ندعي هادي وبركاني وهي بانية بين الصور يا ما تشوفوش عياني كاشي هبلة ولا صحور صامو الغرام عماني همي درتي فيا يا صغري عليها ضيعت انا يا عمري وباردة وراها باردة وباردة ديك الراكدة كتحرق القلوب تروح جابدة وراها باردة وباردة وباردة ديك الراكدة كتحرق القلوب تروح جابدة قمر هي قمارة كبيرة قلبها راه حجار ما يعرفش الحيرة دنيا حداها طيح وطيح يوم يساش الريح تبين ليك غير المليح يا قلبها كان قبيح قبيح ما درتي فيا يا صغري ضيعت انا يا عمري باردة وراها باردة وباردة ديك الراكدة كتحرق القلوب تروح جابدة وراها باردة وباردة وباردة ديك الراكدة يتحرق القلوب تروح جابدة يا قلبي لي انا اسمح انا ليك انا ليك انا اللي قلت لك لي افتح يا قلبي يا قلبي يا قلبي لي انا اسمح انا ليك انا ليك انا اللي قلت لك لي افتح انا يا عمري وبارده